لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وبعد. فهناك مسألة وفيها حكم الانشغال عن القرآن عند تلاوته. قال العلماء: إذا كنت في مجلس من مجالس القرآن فلا، يعني في مقرأة للتعلم أو في مجلس من مجالس الذكر، فلا ينبغي لك أن تنشغل عن كلام الله عز وجل بكلام ونحوه. وكذلك أقول لبعض إخواني الذين يتكلمون أثناء الدروس العلمية في بعض المحاضرات، مثلا في حفلات البناء، مثلا في المسجد الشيخ يتكلم وأهل العروس قد جاءوا، وهذا يكلم ذاك وهذا يحدث فلانا إلى آخره، وهذا من سوء الأدب في المجالس العلمية. أردت أن تتكلم أخرج وتكلم خارج المسجد، أما أن تتكلم في مجلس من مجالس العلم وأن تتجاهل الشيخ أو المتحدث أيا كان، فإن هذا من الأمور السيئة. أما إذا كانوا في مجلس من مجالس العادية فإنهم لا يكلفون بالسماع. مثلا رجل عابر سبيل مثلا مر بمجلس من المجالس القرآنية ووقته ضيق مثلا أو ليس مكلفا، لا يكون مكلفا بالسماع إلى آخره. وهناك تعليق من المشايخ، وهذا تعليق عجيب صراحة، وهو من الإمام المجدد الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى، يقول، وكان هذا يعني منذ سنوات: هناك باعة يبيعون الشرائط الإسلامية، عربية كده بعجل وماشي بيع شرائط خير بنتقبل، ولكنهم يفعلون شيئا قبيحا. ما هو؟ يشغلون القرآن ويرفعون الصوت لترويج السلعة. مثلا شيخ صوته جميل يقوم منزل شريط يحط له الشريط، أو شيخ مثلا صوته جميل منزل شريط دعاء، آخر دعاء قاله مثلا في ليلة القدر يقوم يعلي الناس تجيب. فهناك وصف عجيب وصفهم الشيخ رحمه الله تعالى به، وقال: هؤلاء من الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فاليهود والنصارى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، باعوا كتاب الله والعياذ بالله بثمن قليل بخس، وهذا ذم وتحقير لهم. وإلا فإن القرآن أو فإن الكتاب السماوي لا يباع لا بقليل ولا بكثير. يعني معنى ذلك أن أهل الكتاب حرفوا كتاب الله بأيديهم لينالوا أجرا من الحكام والسلاطين، فاشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. هذا تفسير الآية. فهذا الذي يصنع ذلك إنما يعني قد أساء وتعدى. هل نقرأ القرآن على غير وضوء؟ نعم. وروى ابن سيرين رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، عمر رضي الله عنه جالس مع قوم يقرؤون القرآن، فذهب لحاجته، يعني قام لقضاء حاجته، ثم رجع يقرأ القرآن ولم يتوضأ، فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ الرجل ينكر عليه، فقال له عمر: وانظر إلى هذه الكلمات العجيبة، هذا عمر وما أدراكم ما عمر، إنه المحدث الملهم رضي الله تعالى عن أمير المؤمنين. قال: من أفتاك بهذا أمسيلمة؟ عجيب، أنت جايب الكتاب كلم مين؟ كلم الفاروق رضي الله تعالى عنه، رجل ينكر على أمير المؤمنين بحضور الناس ويقول له: أتقرأ القرآن بغير وضوء؟ طبعا هذا يعني لا ينبغي. فرد عمر الموفق المسدد قال له: أنت جايب بقى الفتوى دي من مسيلمة الكذاب؟ طبعا عمر تلقى منه العلم رضي الله تعالى عنه. في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يشرب لبن، أتي بقدح فيه لبن فشربه صلى الله عليه وسلم وأعطى فضله لعمر، لأ شوية كده في النفس. وشرب عمر طبعا رؤيا الأنبياء وحي من الله، فقيل له: يا رسول الله، فما أولت صلى الله عليه وسلم؟ ما لي أراكم لا تصلون على الحبيب في هذه الأوقات التي اشتدت فيها الحملات الصليبية على الحبيب المصطفى، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال: العلم. شوف تخيل بقى ان يوم يشرب باقي اللبن الذي تبقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرب العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا عن قراءة القرآن، اما عن مس المصحف ففيه خلاف كما سبق، والافضل ان تتوضأ خروجا من الخلاف. اما عن القراءة من غير المصحف فهي جائزة ومباحة بلا خلاف، وأنت في الطريق وأنت في العمل. طبعا الصحابة كانوا لا يفارقون القرآن رضي الله تعالى عنهم، يقرؤونه ويتلونه آناء الليل وأطراف النهار، كما وصفهم الله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، رضي الله عنهم. حكم الاستلقاء عند قراءة القرآن: رجل يقرأ حس بتعب، أراد أن ينام وأن يستكمل القراءة وأن يستلقي على سريره أو في المسجد أو إلى آخره، فدخل عليه رجل وأنكر وقال له: أتنام وأنت تقرأ القرآن؟ احترم كتاب الله. فما القول؟ قال العلماء: يجوز أن يقرأ القرآن جالسا وقائما وماشيا وساعيا يسعى وراكبا ومضطجعا ومستلقيا إلى آخره، والأفضل أن يجلس متطهرا مستقبل القبلة بقلبه وقالبه. أفضل الأحوال أن تستقبل القبلة وأن تقرأ القرآن وأن تفتح المصحف وأن تقبل على القرآن بقلبك وقالبك، وأن تتأدب وأن تقرأ بتدبر وتعقل لتمام الاستفادة، هذا أفضل شيء. أما عن الأحوال التي مضت فإن الله عز وجل قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وكان صلى الله عليه وسلم يتكئ ويقرأ القرآن في حجر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهي حائض رضي الله عنها. هل ندخل الحمام بالمصحف؟ الشيخ العثيمين رحمه الله إمام الفقهاء في عصره قال: لا يجوز. طيب، وهل ندخل بأوراق فيها اسم الله؟ يجوز ذلك إذا كانت خفية ومستورة في جيبك. هل يجوز لأحد أن يمتهن الصحف بعد قراءتها؟ الصحف، جرائد، مجلات، أحيانا نرى بعض العمال يستعملونها للشبه شغل يعني، أو في بعض المنازل يضعونها صفرة بعدين يلموها ويحطوها في الزبالة. طبعا هذا امتهان لكلام الله، شيء ده مش قرآن. لا بد أن تجد اسم الله تبارك وتعالى في تلك الجرائد، فلا بد أن نتخلص من تلك الجرائد بعد قراءتها، طبعا بشرط أن تكون الجريدة نظيفة. وقلما وجدت جريدة نظيفة شريفة في هذا العصر لازم تلاقي صفحة الفن والصفحة الرياضية والعراء. مسلم طبعا ينزه نفسه عن هذه المشاهد ويتقي الله عز وجل في بصره. ناهيك عن الأموال الكثيرة الطائلة التي تنفق على تلك المجلات وهذه الوسائل الإعلامية التافهة. طب يا شيخ متابع الأخبار منين؟ طبعا الأمور سهلة ومعروفة، لكنك إذا قرأت جريدة مرة فاتق الله وغض بصرك وحافظ عليها وقم بدفنها بعد قراءتها أو قم بإحراقها كما سيأتي إن شاء الله. الطريقة السليمة للتخلص من الجرائد ومن الأوراق الكريمة ومن المصاحف القديمة الصفراء. في بعض المساجد تجد كما كبيرا من المصاحف القديمة البالية ولا ينتفع بها. يعني أرى أمامي مثلا بعض المصاحف أظن من سنين طويلة ما حدش فتح وما حدش هيفتح ويقرأ. طب ليه معيونة؟ ليه؟ تراث. الناس لا يقرؤون إلا في المصاحف الجديدة، خلاص صحف المدينة ما شاء الله، مصاحف المصرية مصحف يعني ثمنه زهيد بثمن قليل خلاص، ولكنه طبع بأحدث الوسائل. من الذي يفتح مصحفا قديما باليا مفتتا؟ إذن فلنتخلص من تلك المصاحف بإحراقها. يا شيخ نحرق القرآن؟ اسمع، عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه لما كتب المصحف ومصحف الإمام وجمع الناس على مصحف واحد ونسخ منه سبع نسخ أمر بإحراق باقي المصاحف. ما عادش لها لازمة بقى عشان ما نشتتش الناس. إذا فالمصاحف الجديدة ينتفع بها وهذه المصاحف القديمة الطبعات القديمة التي لا ينتفع بها ناخدها نحطها في الشوال الكبير ونديها للفران وهتاخذ ستأخذ أجرا. طبعا هذا عن بيتك، أما في المسجد فالإدارة هي التي تقوم بهذا الأمر خلاص، وستأخذ أجرا لأنك تعمل على الحفاظ على كلام الله على أشرف الكلام. مصحف قديم لا ينتفع به ليس يبيع في المسجد، أوراق ممزقة فيها آيات صحف ومجلات فهذه يتخلص منها. هل يجوز لأحد أن يتوسد القرآن؟ لك ما أعرفش ما يجيش نمر لما أحطه تحت دماغي. يعني إيه يعني تحطه تحت دماغه؟ ها؟ عايزك تحطه في قلبك في صدري، ها؟ بل هو آيات بينات تحت رؤوس أهل العلم، أعوذ بالله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدري، أن يكون في صدري لا تحت رأسي. يقول لك عشان الكوابيس وبتاع، أنت جبت الكلام ده منين؟ منذ أيام قليلة كنت في الأزهر في مصر فأتجول في الشوارع خلاص يعني بجوار مسجد الحسين، نسأل الله تعالى أن يطهره من الشرك من الشرك والبدع. فيبيعون المصاحف الصغيرة كأحجبة، حجاب يا شيخ جيبه كده تحطه عشان يحمل ولا والعلم وبتاع. طبعا هذه بدعة منكرة والعياذ بالله، فلا نتخذ من المصاحف حجاب، وإنما أنزله الله تبارك وتعالى للهداية خلاص. توسد القرآن ذنب كبير، أن يتوسد القرآن يعمله تحت دماغه أو يستند عليه أو إلى آخره. هل دفن عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف فعلا صيانة لها؟ قال العلماء نعم، ودفنها بين القبر والمنبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا تدفن في الصحراء أو في مكان طاهر، أو يتخلص من المصاحف القديمة والأوراق الكريمة كما قلت بالإحرام. في المملكة ما شاء الله رأينا شيئا عجيبا. في الرياض بجوار كل مسجد أو بجوار كثير من المساجد تجد صندوقا خلاص من الحديد مكتوب عليه مخصص للأوراق الكريمة. ما شاء الله في جيبك ورقة فيها ذكر الله تريد أن تتخلص منها، ضع مصحف قديم ضعه في هذا الصندوق الكبير ثم يقومون بعد تأخذ حكم المصحف، يعني مثلا شريط في سورة البقرة، طبعا يعني ما عادش شرائط الآن في اسطوانات وفلاشات وإلى آخره، العلم يعني في تقدم مذهل إن شاء الله. سبحان الله، طبعا لا تأخذ حكم المصحف، ويجوز لك أن تدخل الحمام بالاسطوانة في جيبك أو بالشريط القرآني وأن تمسه على غير وضوء. واضح؟ كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله: رجل يحمل مصحفا في جيبه ويريد أن يدخل الحمام ويخاف عليه من السرقة ومن عبث الصبيان مثلا، عارف أن في أولاد هياخدوه أو سيسرق، إذا دخل به الحمام خوفا عليه من السرقة أو من الضياع فلا بأس، لبلد فلا بأس. هذه مسألة، وفيها هل يوضع المصحف على الأرض؟ أحيانا تجد رجلا يقرأ ويضع المصحف على الأرض. قال الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، قال العلماء: فليرفع المصحف حسا ومعنى، فليرفع قدره عظيم ويعلو على كل شيء، هذا كلام الله، ويرفع من الناحية الحسية أيضا ويوضع على شيء مرتفع طاهر. وإلا لو أنك فرشت يعني شيئا طاهرا ووضعته على وضعت المصحف عليه فلا بأس، أما أن تضع المصحف على الأرض فإنه يعني نوع من امتهان القرآن، وإذا رأيت ولدك يفعل ذلك فمره يعني أن يرفع المصحف، فيعني هذا أحرى، وهذا من باب تقدير كلام الله عز وجل. وأيضا في بعض البيوت ترى المصحف، ترى الطالب مثلا وضع كتابا أو بعض الكتب فوق المصحف، قل له يا ولدي يعلى ولا يعلى عليه، مفيش حاجة أعلى من المصحف، هو أعلى من كل شيء. سبحان الله العظيم. أخيرا، حكم القراءة بالألحان، الناس اللي روحوا للملحنين عشان يظبطوا الأداء واطلع وانزل والحنجرة ومن فوق ومن تحت ودندن وصبا وكلام الجنون ده، كرهها العلماء. وقال أحمد ومالك رحمة الله تعالى عليهما، الإمام أحمد والإمام مالك، كرهها العلماء وهي بدعة. وقال الإمام أحمد: يحسن صوته بالقراءة وفقط. إنسان موهوب ما شاء الله، عنده موهبة، يعتني ويحسن الأسلوب عند القراءة ويتعلم ذلك ويتلقى ذلك عند المشايخ، أما أن يتعلم الألحان الموسيقية أو أن يلحن الآيات القرآنية كما يفعلون أو كفعل الفساق مع الغناء والأشعار فهذا محرم. وقال الشيخ تقي الدين، يعني الشيخ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله على شيخ الإسلام، اسمه أحمد ابن عبد العليم ابن تيمية الحراني، واسمه تقي الدين، قال: التلحين الذي يشبه الغناء مكروه. يتبين لنا أن هذه الفضائيات التي كانت تقدم البرامج وتقوم ببثها من أجل فتنة القراء وكيف يؤدون القرآن كفعل أهل الطاب وكيف يلحنون الآيات ويجعلون من أجل ذلك المسابقات كالمسابقة التي عرفت بالمزمار الذهبي، قال بعضهم هو المزمار البلدي،